يا أهل الكتاب، ده للمرة الثانية، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ اللبس الخلط، لبس عليه الشيء أو الأمر خلط عليه، خلطوا الحق بالباطل، حرفوا آيات التوراة، محوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم. ربنا يقول ويسأل: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وهم يعلمون ما يفعلونه. هذا الذي فعلوه استحقوا به غضب الله تبارك وتعالى. إذ الإنسان قد يضل عن غير قصد، يضل طريق لا يعرف كيف يهتدي إليه، مثل أهل الفترة الأزمنة التي لم تنزل فيها كتب ولم تبعث فيها رسل. هؤلاء الذين عاشوا في زمان لم يسمعوا عن رسول ولم ينزل إليهم كتاب، لو عبدوا غير الله ضلوا، لكن الضلال هذا ليس عن قصد، ليس عن عمد، لم يروا الحق ولم يعرفوه. من هنا كانت رحمة الله تبارك وتعالى، إذ يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل بنفسه بعقله بفكره إلى وجود الله وصفات الله، قد يضل. وإنما الرسل تبين وتعلم وتوضح وتهدي. أما من رأى الحق وعلم به ولم يتبع الحق فهؤلاء هم المغضوب عليهم، استحقوا غضب الله تبارك وتعالى لأنه ساق إليهم الحق فرفضوه. وهذا هو شعر اليهود: غضب الله تبارك وتعالى عليهم ولعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من هنا كان السؤال الأول والسؤال الثاني، ومع ذلك ظلوا على كفرهم، بل ودبروا المؤامرة التي لا يساويها أو يدانيها خبث وغش وخداع. جاء أحبار اليهود، جاءوا ببعض اليهود من العامة وقالوا لهم: اذهبوا إلى محمد وأظهروا الإسلام وآمنوا به وصلوا معه مع المؤمنين في مسجدهم أول النهار، ثم تعالوا في آخر النهار بالليل وعودوا عن الإسلام وقولوا: نظرنا في الكتب وسألنا أحبارنا وعلماءنا فوجدناه ليس هو، ووجدنا النعت في كتبنا يخالف نعته. فإن حدث ذلك، أسلم أناس في أول النهار وكفروا آخر النهار، تشكك المسلمون في دينهم، خاصة الذين هم ليسوا من أهل الكتاب، كانوا عبدة أوثان وعبدة أصنام. فحين يروا أهل الكتاب الذين يؤمنون بوجود الله يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام أول النهار ويكفرون آخر النهار، يتشككون ويقولون: هؤلاء أعلم منا، لهم كتب ولهم رسل، نظروا في كتبهم فوجدوا أنه ليس هو، فيتشكك الناس في دينهم. مؤامرة أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعملوها، بمجرد التدبير والاتفاق والكلام سرا بينهم وبين بعض، نزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما حاك اليهود لهم من مؤامرة. وقالت طائفة من أهل الكتاب اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، أي آمنوا بالقرآن، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وجه النهار أول النهار، وسمي أول النهار بوجه النهار لأنه أول ما يواجه الناس، أول النهار هو أول ما يواجهك فسمي وجها، أو هو أوجه ما فيه. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، أي آخر النهار، لعلهم يرجعون. مؤامرة تدل على خبث اليهود. ينبهنا ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء الملعونين على كل لسان حتى نتنبه لهم، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، أشد الناس عداوة، هم أهل مكر وأهل خبث وأهل كيد وأهل مكيدة وأهل خيانة وأهل غدر وأهل بهت، ويكفي فيهم شهادة واحد من أحبارهم ألا وهو عبد الله بن سلام حين أسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم بإسلامي يا رسول الله فإن يهود أهل بهت، إذا علموا بإسلامي قالوا وقالوا. من هنا نبه الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لهذه المكيدة. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولم ينفذ كيدهم ولم يمكنهم ربهم تبارك وتعالى من هذا الكيد، بل عاد كيدهم إلى نحرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. فقد دبر اليهود هذه المؤامرة وأخبر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، وعلم المؤمنون بخديعة اليهود، وفضح الله تبارك وتعالى مكر اليهود. من كلام اليهود في أتباعهم، فقد اختلف المفسرون في هذه الآيات اختلافا كبيرا. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال بعض العلماء الأحبار قالوا للسفلة من الناس العوام من اليهود افعلوا ذلك، وقال بعض العلماء بل قال أحبار اليهود لبعض، فالذي آمن أحبار اليهود آمنوا أول النهار ثم رجعوا فكفروا آخر النهار وقالوا بحثنا في الكتب. إذن فالذي دبر المكيدة الأحبار بأنفسهم بعضهم، وكانوا 12 حبرا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات تحتمل وجوها عدة، والقرآن حمال وجوه والعلم واسع. قالوا هو من قول اليهود تتمه لكلامه، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والكلام لأحبار اليهود يقولون للعوام الذين أمروهم بالإيمان وجه النهار لا تؤمنوا لمحمد لأنه لا يتبع دينكم، وإنما آمنوا لمن تبع دينكم. جاء محمد بكتاب يخالف التوراة أو ينسخ بعض أحكامها، فلو كان قد جاء بالتوراة أو بمثل التوراة أو كان حافظا للتوراة كما حدث مع أنبيائنا من قبل كان من الممكن أن نؤمن به. أما وقد جاء بما يخالف التوراة فلا تؤمن له ولا تؤمن على الحقيقة. إذن فإيمانهم أول النهار إيمان زائف، إيمانهم بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار إيمان زائف. أما الإيمان الحقيقي المطلوب الذي يطلبه الأحبار، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي تبع التوراة. قل إن الفضل بيد الله، كلام معترض. قل إن الله يهدي من يشاء، كلام أيضا معترض. كلامهم متصل. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لا تؤمنوا لأحد لا يتبع دينكم ولم يؤت مثل ما أوتيتم وأوتي الأنبياء. هل معه عصا كعصا موسى؟ هل فلق البحر؟ هل جاء بالآيات التي جاء به موسى، جاء بها موسى؟ إذا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أو من أوتي مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أو يحاجوكم عند ربكم، أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو آمنتم بمحمد أو قلتم إنه على حق للزمتكم الحجة وحاجكم المؤمنون يوم القيامة عند ربكم. أما إن كفروا به وقالوا ليس هو، إذن فلا حجة عليهم، غش وخداع، وما يخدعون إلا أنفسهم. الحجة واضحة والبرهان صادق. وقال بعض الناس الكلام كله للمؤمنين، انتهى كلام اليهود عند قولهم واكفروا آخره لعلهم يرجعون، والخطاب موجه من الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي يا معشر المسلمين لا تأمنوا لأحد إلا لمن تبع محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلم أخو المسلم، لا تأمنوا لغير المسلمين. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله يهدي به من يشاء، فمن تبع دينكم فقد هداه الله، ومن لم يتبع دينكم فقد هدى الله الله. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لم يحدث أن أوتي أحد مثل ما أوتيتم من فضل، فالقرآن لا يعادله كتاب. أو يحاجوكم عند ربكم، وقد زعم اليهود أنهم يحاجون من لم يؤمن بالتوراة عند ربهم، ولهم الحجة وهم أبناء الله وأحباؤه. فالقرآن ينبه الأمة أن هؤلاء لا يملكون الحجة، فلا تخشوا أن يحاجوكم عند ربكم، إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ذكر يا أهل الكتاب، ده للمرة الثانية، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اللبس الخلط، لبس عليه الشيء أو الأمر خلط عليه، خلطوا الحق بالباطل، حرفوا آيات التوراة، محوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم. ربنا يقول ويسأل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وهم يعلمون ما يفعلونه. هذا الذي فعلوه استحقوا به غضب الله تبارك وتعالى. إذ الإنسان قد يضل عن غير قصد، يضل طريقا لا يعرف كيف يهتدي إليه، مثل أهل الفترة الأزمنة التي لم تنزل فيها كتب ولم تبعث فيها رسل. هؤلاء الذين عاشوا في زمان لم يسمعوا عن رسول ولم ينزل إليهم كتاب، لو عبدوا غير الله ضلوا، لكن الضلال هذا ليس عن قصد، ليس عن عمد، لم يروا الحق ولم يعرفوه. من هنا كانت رحمة الله تبارك وتعالى، إذ يقول وما كنا معذبين حتى

أنفسهم. الحجة واضحة والبرهان صادق. وقال بعض الناس الكلام كله للمؤمنين، انتهى كلام اليهود عند قولهم واكفروا آخره لعلهم يرجعون، والخطاب موجه من الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي يا معشر المسلمين لا تأمنوا لأحد إلا لمن تبع محمد عليه الصلاة والسلام، فالمسلم أخو المسلم. لا تأمنوا لغير المسلمين، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله يهدي به من يشاء، فمن تبع دينكم فقد هداه الله، ومن لم يتبع دينكم فقد هدى الله الله. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لم يحدث أن أوتي أحد مثل ما أوتيتم من فضل، فالقرآن لا يعادله كتاب. أو يحاجوكم عند ربكم، وقد زعم اليهود أنهم يحاجون من لم يؤمن بالتوراة عند ربهم، ولهم الحجة وهم أبناء الله وأحباؤه. فالقرآن ينبه الأمة أن هؤلاء لا يملكون الحجة، فلا تخشوا أن يحاجوكم عند ربكم، إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فاكرا أرجح الأقوال وأقربها والله أعلم إلى الصواب أن الكلام مختلط، منه ما هو من كلام الأحبار، ومنه ما هو بيان من الله تبارك وتعالى ورد عليه. هم بدأوا بالكلام الأحبار للعوام، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، تشككونهم في دينهم. ولا تؤمنوا يا معشر اليهود إلا لمن تبع دينكم، أي لا تؤمنوا بحق وبصدق وبيقين إلا لمن تبع دينكم، ومحمد لا يتبع دينكم، بل جاء ينتخ هذا الكتاب. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يرد الله تبارك وتعالى قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. إذن ما تفعله اليهود مردود عليهم، ومحاولتهم للإضلال لن تحظى بالقبول، بل يعود وبال الإضلال عليهم، إذ الهادي هو الله، ومن يهدي الله فلن يضله أحد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد. من يهدي الله فلا مضل له مهما حاول في الدنيا بأسرها. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. والسؤال هذه القراءة، بهذه القراءة الكلام لله تبارك وتعالى، أي يا معشر اليهود دبرتم ما دبرتم، واختلقتم هذه المكيدة وهذه الحيلة لتضلوا المسلمين، وقد هداهم ربنا ومن يهدي الله فلا مضل له. كل ذلك دفعكم إليه الحسد، أن أعطي غيركم ما قد أعطاه الله لكم فكفرتم به. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أمن أجلها؟ من أجل أن أعطينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما أعطيناه لموسى ولغيره من الأنبياء، حسدتم ودبرتم ما دبرتم. أو يحاجوكم عند ربكم، أي خشيتم من أن يحاجوكم عند ربكم بالحجة والبرهان ويلزموكم الحجة يوم القيامة، دبرتم ما دبرتم وفعلتم ما فعلتم. والكلام متصل لله عز وجل. وانتهى كلام اليهود عند قوله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هناك رأي رابع أيضا أقرب إلى الصواب، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم من كلام اليهود. قل إن الله يهدي من يشاء، قل إن الهدى هدى الله. أن يؤتى من كلام اليهود أيضا، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي بأن يؤتى، أي لا تؤمنوا أبدا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أبدا بأن هناك من يؤتى مثل ما أوتيتم أبدا. هؤلاء المسلمون لم يؤتهم الله ما آتاكم ليسوا على الحق، فلا تؤمنوا لهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوك. إذن فقد طمأن الأحبار العامة الذين كادوا بهم ما كادوا، طمأنوهم، آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون عن دينهم ويتشككون في هذا الدين بأنه ليس بدين حق. ولا تؤمنوا على الحقيقة إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن كان يهوديا، إلا لمن تبع التوراة، إلا لمن جاء بمثل التوراة، ولا تؤمنوا أبدا ولا تصدقوا أن هناك أمة تؤتى مثل ما أوتيت أمتكم. هؤلاء من العرب، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن ورثة الأنبياء، النبوة فينا من لدن إبراهيم إسحاق يعقوب زكريا وهكذا الأنبياء منهم. فلا تصدقوا أبدا أن تكون هناك أمة تؤتى مثل ما أوتيتم. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أو بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يملك أحد من الناس الحجة عليكم. فذاك أرجح الأقوال. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ويكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، والكلام متصل. قل إن الهدى هدى الله، رد من الله تبارك وتعالى عليهم، أن يؤتى، استمرار لكلامهم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتقال النبوة من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل ذاك فضل الله، فقد كانت النبوة فيهم إسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف والأصباط. استمرت النبوة في ذرية إسحاق، لكن اليهود قتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء وفعلوا وفعلوا، فنقل ربنا تبارك وتعالى النبوة منهم إلى العرب وهم ذرية إسماعيل. ذلك هو السر في كفر اليهود، الحسد والحقد، كيف انتقلت النبوة منهم إلى أبناء العم، إلى ذرية إسماعيل، إلى أمة العرب. فدبروا ما دبروا وفعلوا ما فعلوا، وربنا تبارك وتعالى يقول قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع، فضله يسع الكل، لكنه عليم بمن يستحق لهذا الفضل، فلا يؤتي فضله إلا من يستحق هذا الفضل. فنزع النبوة منكم لأنكم لا تستحقون هذا الفضل، واستحقها العرب. قل إن الفضل بيد الله ليس باختياركم، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء. الاختصاص الاختيار، يختص برحمته من يشاء، أي يختص بالنبوة من يشاء. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الرسل، خلقه لذلك واختصه بذلك، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يحكي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفضل الذي أعطاه الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب المثل لليهود والنصارى والمسلمين برجل استأجر عمالا من أول النهار حتى منتصف النهار حتى الظهر، وأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر آخرين من الظهر إلى صلاة العصر وأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر عمالا من العصر غروب الشمس، فأعطاهم أجرهم قيراطين قيراطين، أي أعطاهم الأجر مضاعف لأنهم أكملوا عمل من كان قبله. فالطائفة الأولى عملت بعض النهار ثم توقفت عن العمل فأعطاها أجرها ولم يظلمها شيئا، وجاءت الطائفة الأخرى لتكمل ولكنهم لم يكملوا العمل وقالوا لا حاجة لنا في أجرك، فأعطاهم أجرهم. ثم جاءت الطائفة الثالثة فأكملت البناء فأعطاها أجرها مضاعفا كأجر الطائفة. ده كما حدث مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطى ربنا اليهود الذين آمنوا بموسى وثاروا على شريعته أجرهم بالعدل، وأعطى النصارى الذين آمنوا بعيسى وساروا على شريعته أجرهم بالعدل، ثم أعطى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أجرهم مرتين. فيأتي هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة يقولون يا ربنا أعطيتنا أجرنا قيراطا قيراطا وأعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، فيقول الله هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فداك فضلي أعطيه من أشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقد بين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة مكر اليهود وخديعتهم. مكروا ليلا وأسروا النجوى، ولكن الله تبارك وتعالى فضحهم وأخبرنا وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بتدبيرهم، حيث قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، كما حكى عنهم ربنا تبارك وتعالى. بعدما بين خبثهم ومكرهم وكيدهم يبين خيانتهم، خيانتهم للناس، خيانتهم للأمانة، خيانتهم لله. يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من أهل الكتاب الكلام عن اليهود، وقيل الكلام عن اليهود والنصارى. منهم من يحفظ الكثير ويؤديه، فهو في حفظه للقليل أحفظ. ومنهم من يخون في القليل وخيانته في الكثير أفضل. وقيل الذين يؤدون في الكثير والقليل المؤتمنون هم النصارى، وأما الخائنون في القليل والكثير فهم اليهود، مصداقا لقوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. منهم من هؤلاء اليهود أو من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، تأمنه تأتمنه في مبايعة، في تجارة، في قرض، في أمانة تودع لديه وديعة، والقنطار المال الكثير، يؤديه إليك، يؤديه إليك أي يؤدي الأمانة ولا يخون، إن كان دينا قضاه وإن كانت أمانة أداها وإن كانت تجارة بينة وصدق. ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار وهو قليل يسير لا يؤديه إليك سواء كان قرضا أو دينا أو إيداعا لأمانة لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما دمت على هذا الذي أخذ منك المال أو الذي ائتمنته ما دمت أنت عليه قائما بوجهك، قائما بالمطالبة، قائما بالمتابعة، قائما بسوق البراهين أو بسوق الأدلة أو بإظهار البينة أو بالتقاضي أو برفعه إلى الحاكم، فإذا لم تفعل ذلك لن تنال حقك منه. والآية تبين صنفين من الناس، صنف مؤتمن وصنف خائن لا يؤدي الأمانة إلا بالمتابعة. ولم تذكر صنفا ثالثا وهو الذي لا يؤدي الأمانة أصلا لا بالمتابعة ولا بغير المتابعة، بل يجحدها ويرفع أمره إلى القضاء ويدلس ويزور وهكذا. الأمانة، خطورة الأمانة كخطورة الرحيل، ولذا أخبرنا أن الرحم والأمانة يقومان على جنبتي الصراط يوم القيامة، الرحم في جانب والأمانة في جانب، ولا يمكن لعبد أن يجوز الصراط إلا إذا أدى حق الرحم وأدى الأمانة. الأمانة التي نصحنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال مما قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هؤلاء الذين لا يؤدون الأمانة ولا يؤدون ما ائتمنوا عليه إلا ما دمت عليهم قائمة، هؤلاء اليهود بغروا فعلهم هذا بقولهم إن من خالفهم في دينهم لا أمانة لهم فيه ولا يحافظون على ماله وماله مباح لهم وهم أبناء الله وأحباؤه والناس لهم عبيد، فليس لأحد عليهم سبيل في أموال عبيدهم، وزعموا أن الله لا يؤاخذهم على أموال غيرهم من الملل الأخرى. ذلك والإشارة إلى عدم أداء الأمانة وعلى هذا الفعل منهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون العرب جمع أمي، والأمي من لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى أمه، إذ الكتابة كانت في الرجال دون النساء، فمن لا يكتب ولا يقرأ ينسب إلى أمه فيقال أمي. والأميون هم أمة العرب لأنهم لم تكن فيهم الكتابة والقراءة. زعم اليهود أنهم مهما اغتصبوا من مال العرب لا يحاسبهم الله، لأن العرب يخالفونهم في الدين وليسوا على دينهم، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويكذبهم الله فيقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي أنهم تعمدوا الكذب وتعمدوا هذا وزعموا ذلك وساقوا هذه الحجة وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا الكلام، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، منتهى الجرأة على الله. يكذبهم ربنا تبارك وتعالى ويقول بلى، أي بلى عليهم في الأميين سبيل، أن يؤاخذهم ربنا تبارك وتعالى ويحاسبهم. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده أي بعهده الذي عاهد الناس عليه أن يؤتمن على ما ائتمنوه، أو بعهده أي بعهد الله عز وجل. من أوفى أعطى ونفذ ولم يخن العهد، وأوفى بالعهد واتقى. التقوى ملاك الأمر كله، يدخل من ضمنها الوفاء بالعهود وأداء الأمانة وغيرها. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وحب الله تبارك وتعالى للمتقين إسعادهم في الدنيا والآخرة، يرعاهم ويكلأهم ويحفظهم وينصرهم في الدنيا، ويثيبهم ويجازيهم خير الجزاء في الآخرة. هذا هو رد الله عليه: بلى، أي إنكم كاذبون فيما تدعون من أنه ليس عليكم في الأميين سبيل، بل عليكم سبيل، سبيل العذاب، سبيل المؤاخذة، طريق المعاقبة. لأن الله تبارك وتعالى قضى من الأزل أن من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وخلاف الناس في الدين وضلال الناس لا يبيح أموالهم ولا يبيح دماءهم، فالدين لله. ومن خالفك في دينك طالما لم يكن معك في حرب فهو من أهل الذمة، أو من أهل العهد، أو من أهل المسالمة، أو استأمنك، فلا يحل ماله ولا يحل دمه ولا يحل عرضه طالما لم نكن معهم في حرب. أما اليهود فقد زعموا أن من خالفهم في دينهم يستحلون ماله ودمه وعرضه وأرضه، وتاريخهم حافل بهذه الخيانات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رقة الإسلام. الأمانة، والأمانة أنواع: أمانة مع الله، أمانة مع رسول الله، أمانة مع الناس، أمانة مع النفس. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ودين الإسلام يحث على حفظ الأمانة ويحذر من الخيانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحكم أمانة. وحين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه إمارة قال له: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة

يحث على حفظ الأمانة ويحذر من الخيانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحكم أمانة. وحين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه إمارة قال له إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الأمانة مع الله ألا تنقض عهدك مع الله، ألا تشرك بالله شيئا، أن تفي بعهدك الذي أخذ عليك وأنت في صلب آدم. الأمانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكذب عليه أو تقول عنه حديثا لا تتيقن من صحته، ويحذر هو صلى الله عليه وسلم ويقول أيها الناس إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم المثل والقدوة والأسوة في الأمانة في كل حياته وسلوكياته، فحين هاجر من مكة وأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وألجأوه للخروج وأرادوا أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ورغم العداوة والإيذاء وما ناله ونال أصحابه منهم، أمر عليا أن يبقى حتى يؤدي الأمانة إلى أهلها. كذبوه ومع ذلك استأمنوه وتركوا الأمانات عنده، ولم يهاجر إلا وهو متيقن بأن الأمانة سوف تؤدى. بل ويضرب لنا مثلا آخر، ذاك كان في موقف ضعف ظاهري، ننظر إلى موقفه وهو في منتهى القوة حيث دانت له مكة، حيث جاء أهل مكة جميعا صاغرين أدلة. في يوم من الأيام طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة، والكعبة كان لها بابان ملتصقان بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، وكانت مباحة لكل من يريد أن يدخل فيه. حين عاد قريش بناءها رفعوا الأبواب وجعلوا لها بابا واحدا حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، وكان المفتاح مع رجل من قريش. حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة منع ورفض أن يدخله إلى جوف الكعبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا وضع الله المفتاح في يدي أضعه حيث أشاء؟ فسخر الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودارت الأيام وفتحت مكة ودخل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم منصورا مجرورا، وأراد أن يدخل الكعبة. أين المفتاح؟ وجيء بالمفتاح وفتحت الكعبة، ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ركعتين وخرج. وهنا جاءه العباس عمه وكانت له السقاية، فقد كانت زمزم تحت يده، فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة او اجمع لنا السدانة مع السقاية ليكون لنا الشرف. فأراد العباس أن يأخذ مفتاح الكعبة، فنزل قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسادن الكعبة وقال: هاك المفتاح، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وأعطاه مفتاح الكعبة ورد إليه السداد. تلك هي الأمانة. كان بين رجل من الأنصار ورجل من اليهود أرض، فيحكي الرجل عن أشعث بن قيس. يقول الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، أي أنكر حقي، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ قلت: لا يا رسول الله. فقال لليهودي: يحلف. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقال لليهودي: احلف. فقلت: إذا يحلف فيذهب بأرضي يا رسول الله. فنزل قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب والآثام. نزل جبريل بهذه الآية بسبب هذه الحادثة، وقيل نزل بسبب أن رجلا وقف في السوق يبيع السلعة ويحلف بأنه اشتراها بكذا وكذا فوق الثمن الذي اشترى به. أيا كانت الأسباب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يشترون يستبدلون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان ما حلفوا به. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي يحلف، فخشي الأشعث بن قيس على أرضه يحلف ويذهب يمين ويأخذ به ما يشاء بالحلف طالما لم يكن للخصم بينة. يقول الله عن هؤلاء الذين يستبدلون متاع الدنيا الزائل قطعة من الأرض أو جزء من بيت أو بعض المال، هؤلاء الذين يستبدلون الحياة الدنيا بالآخرة وبأيمانهم وبحلفهم وبعهد الله الذي عاهدوا عليه ربنا تبارك وتعالى أن يؤدوا الأمانة. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم جمع يمين القسم الحلف ثمنا قليلا وهو متاع الدنيا الزائل، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ ولا نصيب. الخلاق الحظ والنصيب، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رحمة أو لا يكلمهم أصلا كالذين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمه ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ونظر الله رحمة، وهذا الكلام كناية عن السخط الشديد والسخط. فإنك إن أعرضت عن إنسان بوجهك ولم تنظر إليه فقد احتقرته، وقد نزل من نظرك وأنت لا تحبه. أما من أحببت فأنت تقبل عليه بوجهك وتقاوله وتكلمه. فالكلام كناية عن سخط الله وغضبه على هؤلاء. لا حظ لهم في الآخرة ولا نصيب من نعيمها، ولا يكلمهم الله تبارك وتعالى كلام رحمة أو كلام عطاء، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يطهرهم بغفران الذنوب ومحو الآثام ولا يزكيهم بالثناء عليهم ولهم عذاب أليم تأكيد. أيضا هؤلاء يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة من أن يقع أحد منهم في مثل هذا الكلام فيقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع أخذ قطعة اغتصب حق امرئ مسلم حقه في مال في أرض في أي شيء بيمينه أي بالقسم أي حلف أنه يملكه أو حلف أن له حق في ذلك. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بالحلف فقد أوجب الله له النار وجبت له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا أي قليل القيمة، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، عود من السواك. الأراك شجر الذي يؤخذ منه السواك الذي يستاك به الإنسان وينظف به أسنانه. وإن كان قضيبا من أراك بمعنى أن الإنسان إذا أخذ عود سواك من أحد بغير حق أو اقتطعه منه بيمين فاجرة أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه الأئمة عن أبي أمامة رضي الله عنه، ويروي الأئمة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين في شأن التنازع. فقد يلجأ المغتصب إلى القضاء وإجراءات التقاضي تطول، وهو محتفظ بما اغتصبه، يسوق الحجج والبينات ويأتي بالشهود وما إلى ذلك، فيحكم له، فيعتقد أن القاضي حين حكم له بأحقيته قد أحل له ما اغتصبه، ويقول: المحكمة حكمت والقاضي قد قضى. في هذا تقول أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يتكلم ويسوق الحجة ويعرف كيف يتكلم، والآخر لا يدري ما يتكلم به أو لا يدري كيف يتكلم، ليست له الفصاحة أو اللباقة أو معرفة استخدام الألفاظ، والآخر يتكلم ويبدي ويقول وما إلى ذلك. ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة.